لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الزكاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب من جمع الصدقة وأعمال البر. قال: باب من جمع الصدقة وأعمال البر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، أي ما اجتمعت هذه الأعمال في يوم لإنسان إلا دخل الجنة. قال: باب من جمع الصدقة وأعمال البر. وهذا التبويب من النووي رحمة الله عليه فيه ابتداء بيان المناسبة لكتاب الزكاة. قال: باب من جمع الصدقة، فالصدقة لها علاقة بكتاب الزكاة، فهي نوع من إخراج المال كما هو في أمر الزكاة. قال: باب من جمع الصدقة وأعمال البر، أي وأضاف إليها أعمالا أخرى من أعمال البر. وذكر هذا الحديث المشهور في ذلك، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مع أصحابه، فإنه كان إذا أصبح فيقول أحيانا: من منكم رأى الليلة رؤية؟ فإذا قص الرجل فسرها له النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. ومن ذلك قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهذا محمول على أن هذا كان في آخر النهار أو في النصف الثاني من النهار، فهذا كله يسمى يوما، فاليوم هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يسمى يوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل، فلعله سأل صلى الله عليه وسلم بعد نصف النهار أو في آخره أو نحو ذلك، لأن هذه الأعمال الظاهر أنها لا تتيسر إلا بأن تكون في أوقات ليست هي بعد صلاة الصبح كما ربما بعض الناس يتوهم، إنما كانت بعد هذا الوقت، إنما كانت بعد هذا الوقت. قال: من أصبح منكم اليوم صائما، وقوله من أصبح هذا الذي منه توهم البعض أن هذا السؤال كان متى؟ كان في الصباح. لا، بل قال من أصبح منكم اليوم صائما، لأن الصيام يبدأ من الصبح، يبدأ من صلاة الفجر، ولذلك قال من أصبح منكم اليوم صائما. قال أبو بكر أنا، وفيه دليل على جواز إظهار العبادة والطاعة بشرط الإخلاص، بشرط الإخلاص، وإلا فبعض الناس يرى كراهة ذلك على الإطلاق، فهذا غير صحيح. وإلا فالدليل أن أبا بكر قال 4 مرات أنا، وهذا بشرط الإخلاص. أما من خشي عليه من ذلك فلا خير له ألا يذكر، ولذلك فهذه المسألة الضابط فيها الإخلاص. وإلا بعض الناس مثلا يكون صائما فيقول له إنسان مثلا تفضل كل هذه أو نحو ذلك، يقول لا لا، مثلا تفضل كل هذه لا لا لا ونحو ذلك، هذا ربما يظن أن إعلانه الصيام ينافي الإخلاص، وهذا غير صحيح. إلا أن بالفعل يكون في قوله هذا شبهة الرياء، فخير له ألا يتكلم، لكنه لو قالها مجيبا بإخلاص فلا بأس ولا حرج، بل أحيانا قد يكون ذلك مما يرغب فيه، يعني قد يرغب في إعلان الطاعة، ولا سيما إذا كان يفعلها بين من يبخلون بها أو لا يفعلونها ونحو ذلك. مثلا هو بين أناس لا يصومون صيام تطوع، لا يكون بينهم صيام تطوع ده له وجود خالص، فعند ذلك إذا أعلن ذلك فإنه سيرغبهم في هذا الفعل، وهذا كله بشرط الإخلاص، هذا كله بشرط الإخلاص. قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. وهذا أيضا فيه دليل على جواز قول أنا إجابة أو لمن يسأل ويجيب بقوله أنا، خلافا لمفهوم بعض عوام المسلمين الذين يظنون أنه إذا سئل فقال أنا هذا شيء مكروه مثلا، فتراه يقرن ذلك بقوله أعوذ بالله أنا مثلا، يعني واحد يقول من الذي أتى بالشيء الفلاني، يقول له أعوذ بالله أنا، أو أعوذ بالله من كلمة أنا ونحو ذلك. لا، هذا لا حاجة لك فيه ما لم يكن الأمر فيه يعني ما يسيء، إنما الجواب لا حرج ولا بأس. فإن قال قائل من الذي أتى بهذا الشيء، يقول أنا أتيت به، من الذي فعل هذا الشيء، يقول أنا أتيت به. وإلا فالاستئذان أن إذا استأذن الإنسان فقيل له من فيقول أنا فلان، أنا فلان، أو يقول فلان، فهذا كله لا بأس به ما لم يكن يريد به الرياء. قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصيام أمر الجنازة، وذكر بعدها أمر الصدق، وذكر بعدها أمر المريض، فهل يفهم من ذلك الترتيب مثلا؟ فالجواب لا، يعني دليل على مسألة اشتراط أن يكون هذا بعد ذاك أو نحو ذلك، وإلا فهذه كلها أعمال قدم هذه أو أخر هذه فلا حرج ولا بأس، ولا يتقيد إلا الصيام، ولا يتقيد إلا الصيام، لأن الصيام هو أول ما يفعله في إيش؟ في اليوم، أول ما يفعله في يومه. أما الأعمال الأخرى فما تيسر، فإن كان مثلا في أول النهار زيارة مريض لا حرج لا بأس، إن كان في أول النهار مثلا الصدقة لا بأس، فإذا جمع بين هذه الأعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. وهذا الحديث فيه التبشير بفضل جمع الأعمال وأعمال البر في اليوم الواحد، فإن الإنسان إذا جمع أعمال البر لا سيما هذه الأعمال التي ورد الدليل عليها بالنص فإن هذا من أسباب دخوله الجنة بإذن الله تعالى. وفيه الترغيب في الصدقة والصيام وعيادة المريض وشهود الجنازة في يوم واحد، بمعنى أن يجتهد أن يفعل هذه الأشياء في يوم واحد. نعم. ثم قال: باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء. قال: باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء. الحث أي التحريض على الإنفاق، أي التحريض على بذل المال والإنفاق في سبيل الله عز وجل في صور الصدقة على أي صورة كانت. وكراهة الإحصاء يعني أي وما جاء في كراهة أن يفعل الإنسان هذا الأمر وهو الإحصاء. والإحصاء إما أن يقصد به النووي رحمه الله تعالى اللفظ الذي في الحديث وهو: ولا توعي فيوعي الله عليك، أي يقصد به إمساك المال وادخاره عن إخراجه في الصدقة، وهذا معنى إعاء المال. قال: ولا توعي فيوعي الله عليك. فالذي يوعي المال يعني يضعه في الوعاء، يضعه في الوعاء، والمقصود به أنه يضعه في الوعاء لأجل أن يمسكه ولا يخرج منه، لا يخرج منه. ولذلك قال: باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء، وكراهة الإحصاء. نعم. وإما أن يقصد به الإحصاء على المعنى الآخر وهو العد والحساب، العد والحساب قبل إخراج الصدقة ونحو ذلك، يعني لا تفعلي ذلك فإن هذا يكون سبب زوال البركة، كما جاء في يعني الإشارة من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها يعني جوال أو نحو ذلك فيه يعني بر أو نحو ذلك، فكانت تأخذ منه من غير أن تحصيه، من غير أن تحصي ولا يفنى. قالت: فلما طال قلت أحصيه، أو كلمة نحوها، فقدرته قالت ففني، يعني كانت بتأخذ منه من غير ما تحسب رضي الله عنها وأرضاه. قال: باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، أي ليس عندي من المال شيء يزيد أو زائد، أو لا أملك أنا مالا إلا ما يعطيني الزبير، والزبير زوجها رضي الله عنه، إلا ما يعطيني الزبير كنفقة البيت ونحو ذلك. قالت: ف فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ هل علي جناح، هل علي حرج في أن أرضخ؟ الرضخ هو الإعطاء، الرضخ هو الإعطاء. ومر بنا من حضر معنا يعني أبحاث الجهاد، فإنه الرضخ الإعطاء، ويفعله الإمام وقائد الجيش ونحو ذلك من الغنائم. قالت فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي، يعني أن أعطي مما يعطيني الزبير؟ قال ارضخي ما استطعت. فهذا ابتداء فيه جواز إنفاق المرأة من مال زوجها في وجوه الصدق. لكن هذه المسألة محل كلام كبير بين العلماء كما سبق وأشرنا، وأن هذه المسألة مع تفريعاتها الكثيرة يحمل هذا الحديث على أنها بيّنت للنبي صلى الله عليه وسلم رضا الزبير، رضا الزبير، وأن الزبير يرضى ذلك. يعني أنا أريد أن أتصدق بس ليس عندي مال، والزبير يعطيني مال للنفقة، فهل لو أنا أنفقت منه لي أجر؟ فقال ارضخي ما استطعت. فهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم منها رضا الزبير بذلك، وإلا لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه الصريح أو إذنه العرفي كما تقدم، إلا بإذنه الصريح أو بإذنه العرفي، يعني جرت العادة بينها وبينه أنه لا يسألها ويقول لها افعلي ما شئت، خلاص هذا إذن عرفي بينه، أو عادة القوم أو عادة أهل هذا البيت إن الرجل يعطي المال ولا يسأل، تنفق تتصدق تفعل، فهذا إذن عرفي منه. قال ارضخي ما استطعتي ولا توعي فيوعي الله عليك. ولا توعي كما ذكرنا، والوعاء يعني توعي من الوعاء، والمقصود به ادخار المال في الوعاء بحيث أنه أهل الشح يحفظونه في الوعاء ولا يخرجونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تفعلي ذلك، ولا توعي فيوعي الله عليك، تمسكي فيمسك الله عز وجل عليك من الرزق. وعليه فمفهوم الحديث كذلك أن الإنسان إذا أخرج جعل الله عز وجل له مقابل هذا الإخراج، جعل الله عز وجل له مقابل هذا الإخراج الزيادة والنماء والبركة، ولذلك قال لا توعي فيوعي الله عليك. ثم قال باب فضل إخفاء الصدقة. قال باب فضل إخفاء الصدقة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. قال باب فضل إخفاء الصدقة، يشير إلى الشاهد من الحديث وهو نوع من الأنواع السبعة، وهو الرجل الذي تصدق بصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا هو الشاهد. أما الأصناف السبعة فيعني في عبارة موجزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والظل المقصود هنا ظل عرش الله تعالى وليس صفة من صفات الله تعالى، فليس هو إضافة ذات أو صفة، إنما هي إضافة ملك، فيظلهم الله في ظله. فالمقصود بالظل هنا إضافة ملك، أي أن الله يملك هذا الظل كما يملك العالم. والظل المقصود هنا كما ذكرنا هو ظل العرش، كما جاء في حديث صحيح آخر عند سعيد بن منصور، وفيه أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال الإمام العادل: وهذا في يوم يشتد فيه الحر بالناس والعطش والجوع، فهؤلاء يكونون في أمن عند الله تعالى. قال الإمام العادل، يعني الحاكم العادل: وشاب نشأ بعبادة الله، أي شاب يعني عاش حياة الشباب في طاعة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، أي رجل مشغول قلبه بالصلاة والعبادة والذهاب والمجيء إلى المساجد. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فيه فضل الحب في الله، فإنهما بسبب ذلك كان اجتماعهما لله وكان تفرقهما لله لا لمصالح دنيا، فكان لهما هذا الأجر. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وهذا أيضا في فضل من تعفف عن الحرام مع دواعي ارتكابه الشديدة، ومع ذلك فإنه تعفف عن فعله وعن الفاحشة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا هو الشاهد. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، أخفى هذه الصدقة عن أعين الناس. قال: فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذه صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، وإلا فلا اليمين ولا الشمال تأي، لا اليمين ولا الشمال لها عقل تأي، لكن هذه صيغة مبالغة في أنه بالغ في الإصرار زيادة في الإخلاص، فإنه أراد وجه الله وما أراد الناس. ولذلك لما أخرج الصدقة بعيدا عن كل العيون، حتى بالغ، حتى أنه لم تدري يده الأخرى ما أنفقت اليد، يعني يده لم تدري ما أخرجت الأخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم: فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، بعض العلماء يقولون هذه الرواية فيها يعني خطأ من الرواة، أو أنه اختلط على بعض الرواة، أو اختلط على بعض من خرج الأحاديث ونحو ذلك، والتفصيل يعني في ذلك يرجع إلى كتب الحديث. وإلا فاليمين هي التي يستحب الإخراج بها وليست الشمال، لكن لا حرج، فلعل هذا يعني إما يعني حصل يعني اضطراب أو في نقل يعني اللفظة أو نحو ذلك، أو أن هذا مما يشهد أن الرجل ربما من شدة حرصه في الإخفاء أخرج بشماله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني من عظيم إخلاصه لله تعالى لما ذكر الله بعيدا عن الناس فاضت عيناه. وإلا قد يشوب البكاء في حضور الناس، قد يشوبه الرياء، لأن الإنسان قد يفعل ذلك ليراه الناس ليقولوا عنه خاشع. أما إذا بكى وحده ولا يراه أحد فهذا دليل على الإخلاص، ولذلك كانت له هذه الدرجة. الشاهد من هذا الباب مع الحديث أو هذا الحديث للباب، أن هذا الحديث فيه أو هذا الباب فيه فضل صدقة السر، فيه فضل صدقة السر، وأن صدقة السر عند الله أجرها عظيم. لكن تأتي هنا أيضا مسألة، هل هذا مطلق؟ هل هذا مطلق يعني في عموم الصدقة؟ أي أن الأفضل في عموم الصدقة أن تكون سرا، أم أنها تكون في أحوال أو أحيان سرا أفضل، وأحيان أخرى تكون بالإعلان أفضل؟ الجواب الأخير، الجواب هو الأخير، وهو أنه قد يكون في بعض الأوقات الإعلان بالصدقة أفضل، وإلا فالله تعالى يقول وإن تبدوا الصدقات، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وبعض العلماء يقولون السر أفضل في صدقة التطوع، والجهر أفضل في صدقة الإيش الواجب، في الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة يعني، الجهر أفضل بها. لماذا؟ حتى تبرأ الإيش الذمة، لأن غالب الأموال في الزكاة الواجبة أموال إيش ظاهرة، أموال ظاهرة. الزكاة في الأموال يعني في الزكاة الواجبة تكون في الماشية، وتكون في الزروع والثمار، وتكون في يعني الذهب والفضة ونحو ذلك. ولذلك فالعلماء منهم من يقول أنها في صدقة السر الأفضل الإسراء، صدقة التطوع الأفضل الإسرار، وفي صدقة الواجب أو الصدقة الواجبة فالأفضل الإعلان. والله أعلم، الأقرب الأقرب من هذه الأقوال هو أن الأمر يرجع إلى ما فيه المصلحة مع اشتراط الإخلاص. فقد تكون صدقة السر المعلنة أفضل من صدقة قد تكون صدقة التطوع المعلنة أفضل من صدقة التطوع المخفية في وقت من الأوقات. يعني كما ضربنا المثال في أول الأمر، لو أن إنسانا يعيش في قرية أهلها بخلاء لا يتصدقون، فهذا الإنسان خير له أن يظهر الصدقة ولا يخفيها، يظهرها لأجل أن يحث هؤلاء على فعلها مع اشتراط الإخلاص عنده. نعم. ثم قال: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي الآخذة، هي الآخذة. قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. ما هي اليد العليا وما هي اليد السفلى؟ قال: وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي الآخذة. هذا على التفسير الإيش الظاهر، على التفسير الحسي، على التفسير الحسي. اليد العليا هي اليد التي إيش تعطي، واليد السفلى هي اليد التي تأخذ. وعلى التفسير المعنوي أيضا أن اليد العليا هي اليد التي تعطي، واليد السفلى هي اليد التي تأخذ، فالمعطي في مكانة أعلى من الآخذ دائما. قال عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، عن ظهر غنى. أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، يعني أفضل وقت يخرج فيه الإنسان، يعني أو أفضل نوع للصدقة التي يخرجها صاحبها عن ظهر غنى. قال العلماء: عن ظهر غنى يعني يكون في هذه الحال وهو يخرج الصدقة يكون في حال عدم حاجة، في حال عدم حاجة، بمعنى انه اذا اخرج الصدقة اخرجها عن ظهر غنى، يعني عنده مال اخر، عنده مال اخر، وليس انه يخرج الصدقة ولا يتبقى له شيء، فلربما يندم بعد ذلك، يندم بعد ذلك ويقول يا ليتني ما اخرجت الصدقة. ولذلك عن ظهر غنى يعني ماذا؟ اعطى وهو عنده ايضا ما ايه؟ ما يغني. وعليه فاختلف العلماء في مسألة اخراج المال كله كصدقة، اختلف العلماء في جواز اخراج المال كله صدقة، يعني هل يجوز للانسان ان يخرج كل ماله صدقة لله عز وجل؟ فاختلف العلماء في ذلك، منهم من ذهب إلى الجواز واستدل بما جاء عن أبي بكر وعمر وبعض الصحابة رضي الله عنهم الذين تصدقوا بكل مالهم، ومن العلماء من قال لا، ليس كل الناس عندهم من التوكل ما عند أبي بكر وعمر ونحو هؤلاء رضي الله عنهم. ومنهم من قال لا، بل الأفضل للإنسان أن يبقي له ما يسد به حاجته ولا يحتاج به إلى الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة عن ظهر غنى، يعني أن يخرج الصدقة ويبقى عنده أيضا ما يغني عن السؤال وعن سؤال الناس، وهذا أقرب والله أعلم، هذا أقرب والله أعلم، وهو أن الصدقة أو أن أفضل الصدقة هي التي تخرج عن ظهر غنى، بمعنى أنه يخرج ويكون عنده هو كذلك ما يستره وما يغنيه. أما أن يخرج ماله كله كرهه كثير من العلماء وقالوا هذا ربما يؤدي إلى ندمه بعد ذلك إذا احتاج فيسأل الناس ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لئن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، والله أعلم. أما أبو بكر وعمر ونحوهم من الصحابة فهؤلاء لهم أحوال خاصة والله أعلم، فإنهم كان من عظيم يقينهم وتوكلهم أن وقع منهم مثل ذلك أو وقع منهم مثل ذلك. قال واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. واليد العليا خير من اليد السفلى، يعني إشارة إلى أن الإنسان في حال تصدقه على غيره أفضل من حال سؤاله لغيره، يعني هذا مسلم وهذا مسلم، هذا عند الله مؤمن وهذا مؤمن، وكلاهما عبد لله تعالى وكلاهما طائع لله تعالى، لكن المسلم الذي عنده المال الأفضل أن يكون دائما في حال اليد العليا، بحيث أنه لا يحوج نفسه إلى سؤال الناس. ولذلك إذا كان عنده مال يخرج من هذا المال ولا يحوج نفسه إلى سؤال الناس، أو لا يخرجه كله، أفضل ويبقي شيئا حتى لا تكون يده اليد الإيش السفلى، حتى لا تكون يده اليد السفلى. فاليد العليا خير من اليد السفلى. قال وابدأ بمن تعول، يعني أنت في الإنفاق، أنت ملزم في الإنفاق بمن تعول، هؤلاء أول من يجب عليك أن تنفق عليه. ومن يعول الإنسان؟ أولهم الزوجة، أولهم الزوجة، ثم الولد يعني الأولاد، ثم العبد والأب والأم ونحو ذلك، فكل من يعول يلزمه نفقته. ثم قال باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن، الذي لا يجد غنيا ولا يفطن له فيتصدق عليه. قال باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمة والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. قال: باب المسكين الذي لا يجد غنى، يعني لا يجد ما يكون فيه سبب لاغتنائه عن الناس، إنما دائما هو في حاجة إلى الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه. فمن المسكين؟ قال: باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه. لا هو واجد ما يغنيه ولا واجد من يفطن له ويتصدق عليه. ولذلك المسكين يختلف عن الفقير، يختلف عن الفقير. الفقير المسكين لا يجد غنى يغنيه، لكن الفقير لا يجد شيئا، لا يجد شيئا. ولذلك الفقير درجته أدنى من المسكين، وإن كان الفقير والمسكين يعبر عنهما إذا افترق بمعنى واحد، وإذا اجتمع يختلفان، زي الإسلام والإيش والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع المسكين والفقير فالفقير هو أدنى من المسكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. ده ليس هو المسكين، ده الأقرب يكون وصفه إلى الفقير، هذا وصفه أقرب إلى الإيش؟ الفقير. قالوا: فما المسكين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. أما المسكين قال: الذي لا يجد غنى يغنيه. وهذا في الحقيقة كما يقول العلماء إنما يقصد به كمال المسكنة، كمال المسكنة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ينفي عنه المسكنة. يعني طيب لو أنه أي هذا المسكين الذي يأخذ تمرة وتمرتين ونحو ذلك، هل لا يكون مسكينا؟ لا، هو مسكين أيضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد كمال المسكنة، كمال المسكنة، إنه لا يجد هذه الأشياء، لا يجد هذه الأشياء. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. بخلاف الفقير، الفقير ربما حاله يظهر للناس فيفطنون له، فقير معدم جدا في الغالب، ظاهره يدل عليه فيفطن له الناس فيتصدقون عليه. المسكين قد لا يفطن له الناس، لماذا؟ لأن المسكين عادة عنده أشياء، وإلا فقال الله تعالى في أصحاب السفينة في سورة الكهف، قال: وأما السفينة فكانت لمساكين. فأصحاب سفينة عندهم سفينة لكن هم مساكين، بخلاف الفقير. الفقير ما عندوش إيش؟ شيء. الفقير ليس عنده شيء، إنما المسكين عنده شيء. لكن المسكين يختلف عن الفقير في ماذا؟ إنه ما عنده لا يكفيه، عنده لكنه لا يكفيه، هذا يسمى مسكين. يعني أغلب المصريين دلوقتي اسمهم مساكين، أغلب المصريين اسمهم مساكين، يعني الموظف اللي هو بيشتغل في عمل كبير يعني أنا في تقديري أنا شخصيا اللي بياخد مثلا مرتب حوالي 2000 جنيه مسكين، لأنه 2000 جنيه تقريبا لو عنده أسرة وثلاث أربع أولاد ما يكفوش. فهذا يعني في التقدير ده يسمى مسكين والله أعلم، بخلاف الفقير. الفقير ممكن يبقى معدم بقى ما عندوش خالص، هذا يسمى فقير. أما المسكين فعنده لكنه لا يكفيه، لا يكفيه. نعم. طيب، هل هذا المسكين الذي عنده لكنه لا يجد ما يكفيه ولا يفطن له فيعني يتصدق عليه الناس، لأنه هو مسكين عنده شيء فالناس بيختلط عليه ويقول لا ده عنده فما لا يفطن لفقره، فهل يجوز له أن يسأل الناس؟ هل يجوز له أن يسأل الناس؟ ولذلك أتى بعدها به هذا الباب، قال: باب كراهة المسألة للناس. باب كراهة المسألة للناس، أي أن يسأل الناس. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. قال: لئن يحتزم أحدكم حزمة من حطب، يحتزم يعني يذهب إلى البادية أو نحو ذلك، يجمع الحطب فيجمع هذا الحطب مع بعضه يحتزمه فتسمى حزمة، والحطب هو غصون الأشجار ونحو ذلك. قال: فيحملها على ظهره فيبيعها، يبيعها للناس اللي هم عايزين حطب ونحو ذلك. قال: خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. هذا أفضل، إنه يذهب إلى الصحراء والبادية ويجمع حطب حطب، وهذا الحطب عادة يعني مقابله زهيد، لكن هذا خير له من أن يسأل الناس يعطونه أو يمنعونه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير له، هذا يعني خير له، هذا أفضل له. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعمل عند اليهودي في المدينة في أول الهجرة، كان يعمل عند اليهودي يرفع له دلو الماء بالتمرة، بتمرة واحدة، يعني كل دلو ماء يطلعه بتمرة. وكان يقول: لحمل الجبال علي أهون من سؤال الرجال، لحمل الجبال علي أهون من سؤال الرجال، لا نشيل الجبال ولا أسأل الناس شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. وقد جاءت أحاديث أخرى في الترهيب من المسألة من غير حاجة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس من غير حاجة جاءت المسألة يوم القيامة في وجهه خموش، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الرواية الأخرى والله أعلم قال: جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وليس في وجهه مزعة لحم، يعني من شدة ما كان عليه هو من عدم الحياء من الناس في السؤال يسقط لحم وجهه يوم القيامة. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يسأل الناس ما قدر على أن يتكسب ولو بالقليل، ولو بالقليل. قال: لئن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. ثم قال: باب من تحل له المسألة. من تحل له المسألة، يعني من هذا الذي يجوز له أن يذهب ويسأل يقول اعطوني، بالتعبير العام جدا يعني لله، فيقول للناس اعطوني ويسألهم أن يعطوه. قال: عن قبيسة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. قال رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. قال ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة. قال حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سداد من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. قال باب من تحل له المسألة. قال عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. الحمالة أو الحمالة هي أن يتحمل الرجل من المال أو نحو ذلك ما بسبب إصلاحه بين طرفين يتحمل هو هذا المال. يعني صورة ذلك في مثال بين طرفين خصومة ونزاع، واشتد مثلا النزاع فأراد ثالث أن يحكم بينهما أو أن يصلح بينهما، فهذا يتمسك بحقه مثلا في مال والآخر يتمسك أو نحو ذلك، فقال لهم خلاص أنا سأعطيك أنا المال، فأخرج هو المال وأعطاه للطرف الآخر ليصلح بينهما. هذا يجوز له أن يسأل الناس وأن يأخذ من الزكاة، يقول لهم اعطوني لأنني تحملت حمالة، أنا أصلحت بين اثنين مسلمين ودفعت من جيبي، يعني بالتعبير العام اعطوني من الزكاة هذا الذي دفعت. هذا يجوز له أن يسأل الناس أو أن يطلب من مال الزكاة ما تحمله هو في هذا الأمر. قال فقال، يعني يقول قبيصة يقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، لا تحل إلا الواحد من ثلاثة هؤلاء. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، زيك يعني كده، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. يصيبها ثم يمسك يعني ماذا؟ يأخذ القدر الذي دفعه ولا يزيد. قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. أصابته جائحة أي مصيبة، اجتاحت ماله أي أكلت ماله كله تقريبا. قال فحلت له المسألة. إنسان حصل له إفلاس أو حصل له مصيبة أكلت ماله كله، أي مصيبة وعافانا الله وإياه أكلت ماله كله، فصار ما ليس عنده مال. قال فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة، الفاقة يعني الفقر، أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. حتى يقوم يعني حتى يشهد ويقول ثلاثة من ذوي الحجة، الحجة يعني العقول، يعني عقلاء ليسوا سفهاء ونحو ذلك، من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، يعني يشهد له ثلاثة من قرابته أو من قبيلته أنه أصابته فاقة ويستحق المسألة. وهنا تفريعة وهي قوله صلى الله عليه وسلم حول قوله صلى الله عليه وسلم حتى يقوم ثلاثة. فبعض العلماء قال فيه اشتراط ثلاثة في الشهادة للفاق، يعني اللي هيشهد لحد انه فقير عشان يعطى من مال الزكاة يكونوا ثلاثة وليس اثنين على عادة الشهادات. والحقيقة كما قال الجمهور ان كل الشهادات فيها اثنتين ما عدا ما جاء في شهادة الزنا هي التي فيها اربع، لكن كل الشهادات اثنتين، وان الحديث محمول على الاستحباب، يعني من باب المبالغة في اثبات ان هذا الرجل رجل ايش فقير واصابته فاقة ونحو ذلك. يقوم بعض قومه يأتون الى الحاكم او الامير او من يقوم على الزكاة ويقولون فلان هذا فقير اصابته فاقة. والحقيقة ايضا لو فصلت، لو انه غلب على الظن ان الحاكم او الامام او من يقوم على الزكاة غلب على ظنه ان هذا انسان فقير يجوز له ان يعطيه، او جاءه واحد وقال اعلم ان فلانا فقيرا يجوز ايضا ان يعطيه ولا يشترط ذلك. لكن هذا في محل النزاع والله اعلم، بمعنى لو ان بعض الناس قالوا فلان مستحق وبعضهم قال فلان غير مستحق، الفيصل هنا ماذا؟ ان يشهد ثلاثة من قومه على انه مستحق لهذا. قال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. يعني ما سوى ذلك يا قبيصة هذا سحت، يأكلها صاحبها سحتا، يعني الذي يسأل الناس من غير مسألة، فإنه إذا أخذ هذا المال سحتا والله أعلم. طب ناخذ الباب اللي بعده لأنه متعلق بنفس المعنى ونقف عليه. قال باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف، إنه يجوز في بعض الأحوال كما هذا الحديث. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا العطاء، قال فأقول أعطه أفقر إليه مني، يعني كانت تأتي الأموال الخراج الزكاة غيره، النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يعطي منها يعني بعض الصحابة ومنهم عمر، فيقول أعطه أفقر إليه مني، إن هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطه من هو أفقر إليه مني، يعني هناك من هم أفقر أعطيهم هذا المال غير مستشرف هو رضي الله عنه يعني للمال. قال حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، يعني غير متشرف أنك تاخده، أنت مش قاعد منتظره، لا ده هو جاء من غير أن يعلم به. قال ولا سائل فخذه، يعني إن كنت أنت غير متشرف له ولا سائل خذه. قال وما لا وما لا فلا تتبعه نفسك، وما لا يعني ماذا؟ وما ليس كذلك فلا تتبعه نفسك، يعني إذا كنت أنت مشرف لي ومتشوف لي وسائل فلا تتبعه نفسك. ولذلك قال باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف، حتى ولو كان هو عنده، فجاء مثلا إنسان وقال له خذ هذا المال لك، فقال عندي مال، قال خذه، فيجوز له أن يأخذه حتى ولو كان غير محتاج، حتى ولو كان غير محتاج. لماذا؟ لأنه أخذه عن غير ماذا؟ عن غير استشراف نفس ولا مسألة. وإذا أراد أن يتصدق به على غيره بعد ذلك فعل، وإن أراد أن ينتفع هو به لنفسه فلا حرج ولا بأس عليه في ذلك، والله أعلم. تبقى هنا مسألة فرعية حول أيضا هذا الباب، وهي هل لو جاءني إنسان وقال لي هذا مال لك وأنا لست فقيرا، هل يجب علي ذلك أو أنه يستحب أو يكره؟ يعني أي درجة من درجات القبول يكون؟ فبعض الناس قالوا يجب عليه أن يقبله إذا كان من السلطان، إذا كان من السلطان، لأن في رفضه ربما يظن أنه يعني يعيب على السلطان أو نحو ذلك ويرفض يعني منه ونحو ذلك. وبعض الناس قالوا لا، ليس الأخذ من السلطان في كل حال يكون واجبا، أو القبول يعني يكون واجبا، وإنما يرجع إلى حال السلطان، إلى حال السلطان. بمعنى قالوا لو كان مال السلطان يغلب فيه الحرام والشبه ونحو ذلك فلا يقبله، مال في مظالم وفي شبه ونحو ذلك فلا يقبله، وأما إذا كان السلطان يعرف عنه الصلاح فالأمر بين الوجوب والاستحباب، بين الوجوب وبين الاستحباب، لأنه هذا في نوع من إكرام السلطان، وفيه كذلك نوع من جمع الناس عليه وعلى ما هو فيه من الخير والصلاح، والله أعلم. نقف على باب كراهة الحرص على الدنيا إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.